السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي لم يزل عليما حكيما، وصلى الله وسلم وبارك على محمد الذي أرسله ربه إلى الناس بشيرا ونذيرا، وعلى آل محمد وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا مجلس جديد أيها الإخوة من مجالس العروة الوثقى. أسأل الله عز وجل وهو ولي الإسلام وأهله أن يمسكنا بالإسلام حتى نلقاه. لازلنا مع شبهة قول المشايخ هذه الديمقراطية لها آليات ولها جوهر أو جسم أو شكل أو كنها أو معنى. بيقولوا إن الآليات حاجة والديمقراطية نفسها حاجة تانية، وبعضهم بيقول الآليات محرمة فقط مش حرام، أما الديمقراطية فهي لشرك، والمحرم فقط ده إحنا ممكن يرخص لنا فيه بالاضطرار. عشان كده كان الكلام في الاضطرار بشكل أو بآخر، وممكن يكون عشان أمر تاني لعلنا نكشف عنه إن شاء الله بقى لما نيجي نتكلم إيه أصل كلمة الميتة دي. حتيها إن هم خدوها من مكان، هقولك عليه لما نتكلم عن التبديل إن شاء الله، الفرق بينه وبين التلاعب بحيثيات الأحكام داخل الشريعة وبين تبديل الشرع نفسه، هذا شيء وهذا شيء آخر. يا جماعة جبتوا الكلام ده منين؟ جبنا من الشيخ أحمد شاكر، وكلمنا على قضية الشيخ أحمد شاكر وعن العلماء وإزاي إن يبقى فيه أصل يتخذ من عالم، ما ينقلش من صبر إن العالم يعني تاخده من فتوى، ما يتخذش من صبر كلام أهل العلم، وإن العلماء زي بننخل كده عن العلماء القدامى. يقول لك إن هو ده لما تتبعنا وسبرنا الشريعة لأن هذا هو أصل من أصولها، وهذا منصوص عليه، وهذا واضح في القرآن والسنة يعني، وهكذا. لا، دي كلمة عابرة للشيخ أحمد شاكر، وبينا فيها الكلام شكله إيه، وبينا قوله ولسانه القوي جدا جدا في غير ذلك في المشرع نفسه، وبينت لك إزاي من النص ليه كلمة الحق في اللقاء الفائت إنه حكم على الجميع بمقال واحد وهو مقال الخروج عن الإسلام، نسأل الله عز وجل العافية. طيب، قلنا إن كلام الشيخ أحمد شاكر هنبتدي بيه عشان نخلصه، وبعدين نعمد إلى كلمة آلية. كل كلمة في الشرع يا إخوة زي ما ذكرنا كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، إنه قال إنه ابن القيم برضو الكلام ده مذكور عندك وبرضو تراجعه، إن هم قالوا إن بالية المسلمين تأتي من الكلام المجمل، إنك يقول لك كلمة تعرفش إيه الكلمة دي ويبدأ يستخدمها، يعني روجها عليك مثلا ويبدأ يستخدمها بقى في الـ الـ الـ الـ الأمور اللي هي يستخدمها في أمور عقدية وفي أمور شرعية وإنت مش عارف إيه الكلمة دي. زمان بعض مشايخنا كان في بعض إخواننا تجار في السوق، بيشتغلوا في السوق بيبيعوا بيشتروا كده، فكان بعض مشايخنا دقق معهم في كلمة كده، إن كانت مشهورة بين التجار إن تيجي واحدة ست تشتري يقول لها أيوة يا مدام، عايزة إيه يا مدام، خدي يا مدام، طب قولي يا مدام، واخد بالك؟ فالشيخ نهى هذا الأخ، أنا زلت أذكر إنه نهى الشيخ عن كده، وقال له لما تجيلك امرأة متبرجة وتظهر الفجور والفسق كده بتبرجها ومعصيتها دي، يعني طبعا مش يقصد الوابط عن فعرضها، لا يقول ان هذا فيه فسق لان ده اظهار لمعصية الله عز وجل، اظهار لجسمها وكده، وده معصية الصفور معصية. فقال لما تقولها مدام ما يجوزش، طب ليه يا شيخنا؟ قال اصلي مدام دي في معناها السيدة، وما ينفعش يتقال لي عاصي سيدي. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقولن احدكم للمنافق سيدي، فانه ان كان سيدا فان هذا مما يغضب الله عز وجل. انت خدت بالك بقى احنا فهمنا ازاي الكلمه هنا؟ فهمنا لما عرفت يعني ايه مدام دي؟ الكلمه دي اجنبيه، انا اعرف مش عارف معناها ايه. فهو كذلك تصور ان واحد مثلا يجي زي ما قلت لك المتيمية بيقول الجسم والعرض والجوهر، قال العلماء ما اختلفوش عشان الكلمه دي، ما هو ده كلام مركب من الالفاظ العربيه عادي، من الحروف العربيه عادي. لكن لما تيجي تقول لي انا مش هاثبت لله عز وجل الصفات عشان انا احكي لها هاثبت له جسميه، اقول لك يعني جسميه دي بقى توصل ايه بقى في جسميه دي؟ ولذلك تلاقي ده مدون في العقائد، يقول لك من قال عن الله عز وجل انه جسم ينهى عنه العلماء ابتداء، ما تقولش الكلمه دي. لكن لو حد قالها يقول لك لا ما تكفروش ابتداء، ما تقولوش انت كده بتعطل، تقول له تقصد ايه بجسم؟ فممكن يقصد قول التعبير عن الله ان الله عز وجل موجود، ان الله عز وجل شيء. قل اي شيء اكبر شهاده؟ قل الله. ولذلك باب علي البخاري كده شيء، فتقول ان الله ايه؟ شيء، ان الله عز وجل اعبر عنه بكلمه شخص، زي ما ثبت برضه في البخاري ما من شخص أصبر على أذن يسمعه من الله عز وجل. فممكن أقول كده على الله موجود عز وجل. طيب، إنما بقى لو تقصد كده خلاص ماشي، بس هنقول لك ما تقولش الكلام ده عشان كلام أهل البدع. انما لما يقول قول الجهميه يقول جسم يعني لا اسماء ولا صفات نقول له لا تعالى هنا بقى انت كده دخلت في كفر دكتور الكلام ده. فهمت المعنى ازاي؟ هو ده اللي انا عايز اقوله لك. ولذلك العلماء كانوا بيحققوا في ده. قلت لك ان الشاطبي رحمه الله في الاعتصام لما اتكلم عن بعض البدع وكده رجع الى مساله الطرف، الانسان لما يطرب ويتهز كده ايه هي معناها في اللغه وايه هو واقعها وينقسم الى ايه، وازاي ان القلب يطرب وازاي ان الجسم يطرب ودول حاجه ودي حاجه، والطرب انما يكون من الشعر لما يتلحن فيطلع صوت حلو فالجسم اللي بيستجيب، انما القلب والروح انما يستجيب لنفس الكلام، فالاولاني ده بيبقى يدخل فيه البدع والثاني لا. قدر يفرع ويعمل مساله لما عرف اصل الكلمه معناها ايه. عرفتوا يا اخوه؟ هو ده اللي عايزين نقوله. فمش اي من تهب ودرج يقول لي اي كلمه يعبر بيها، او ما انا اقول له بقى اقول انا طب خلاص ما انا مصدق اللي انت بتقوله ده. خدت بالك؟ طيب انا عايز اعرف ايه الاليات بقى. فالمعاجم بتقول، المعاجم القديمه زي لسان العرب وتاج العروس وكده بيقولوا كلمه اليه، يقولون اله، يقولون على كلمه اله وهي ما يستعان به على الشيء ويتوصل به اليه. المعاجم الحديثه زي الوسيط بتاع الازهر وغيره بيقول اليه يعني نظام او ترتيب منتظم لسير عمل ما. الاثنين ممكن يكونوا بمعنى. احنا كنا زمان بندرس يقولوا يا جماعه ادرسوا علم الاله، كان مشايخنا لما يجي يقولوا لنا ادرسوا يقولوا ادرسوا علم الاله. طيب نقول لهم يعني ايه علم الاله ده؟ يقول لك ان العلم الاله دي اللي هي المفتاح اللي تفتح بيه العلوم، تقدر تفهم بيه كلام العلماء، فتدرس اصول الفقه والقواعد الفقهيه عشان تفهم كلام الفقهاء في كتب الفقه، تدرس مصطلح الحديث عشان تفهم كلام العلماء المحدثين، تدرس اللغه العربيه عشان تفهم كلام التفسير وبعض مناحي التفسير وغيره، وطبعا وجميع المناحي بقى اللغه العربيه وجميع المناحي. اللي عايز اقول لك يعني ده اسمه علم الاله. الاله هي المفتاح، الوسيله اللي تقدر تصل بها للغايه اللي انت عايز توصل بها اليه. فكذلك جاء هذا المعنى اتفق معه لغه ودرجا في كلام اهل العلم. يبقى هو الاله ما يستعان به على الشيء وتوصل به اليه، والاليه نظام او ترتيب منتظم لسير عمل ما. يبقى الاثنين هنا هيدوني معنى وسيله، بس ده وسيله من جوه انه بيخلي بتنظم العمل بشكل معين عشان يمشي، ده هنا وده هنا والورقه دي هنا والكشكول ده بتاع كذا والقلم ده بتاع كذا كده. والتاني وسيله اللي يقول لك حضر الورقه والقلم والكشكول وكذا وكذا عشان تكتب مثلا كذا، حضر الكتب المراجع عشان تقول خلاص. يبقى هي وسيله كده. انا بقى فهمت يعني ايه بقى كلمه اليه اللي بيقولوا عليها دي في الشرع اللي هيبقى سيف يعدي على رقاب الكل، انا وهم كلنا، صح كده؟ اللي هو ايه؟ لان زي ما قلنا قبل كده ان العلماء الاصوليون بيقولوا ان المعاني تؤخذ اولا بمعانيها الشرعيه، ثم بالمعاني العرفيه، ثم بالمعاني اللغويه، مش هو كده؟ واذا ثبت شيء في الشرع لا نستطيع ان نعول على المعنى اللغوي او على المعنى العرفي. وده بقى اللي سقط الناس في مساله تاويل الصفات، اللي اعتمد على المعنى اللغوي فعارض به المعنى الشرعي. الشاهد ايه هو بقى؟ ان انا هرجع للمعنى الشرعي لكلمه الوسائل. الوسائل هلاقي ان القواعد الفقهيه بتقول الوسائل لها احكام المقاصد. الله، ده بقى في وسيله ومقصد اهو. بقى في وسيله ومقصد. عشان كده تلاقي مثلا الشاطبي رحمه الله لما يتكلم في الاعتصام على العلوم يقول لك ان العلم الفقه هو العلم هو المقصد، وعلم اصول الفقه هو الوسيله اليه. فعلم اصول الفقه وسيله بس، انما المقصد هو علم الفقه نفسه اللي هو تعرف بيه بقى الطهاره والمياه والصلاه والزكاه والحج ونحو ذلك، مما يكون فرض على الاعيان ومما يكون فرض على الكفايه الى غير ذلك من العلوم زي ما انتم عارفين. يبقى اذا هي وسيله. اذا الديمقراطيه عايز تقول لي ان لها وسائل تصل من خلالها الى الديمقراطيه، او عاوز تقول لي ان الديمقراطيه نفسها جزء منها وسائل يوصلك للديمقراطيه نفسها؟ وطبعا محرج قوي ليهم لما اقول لهم ايه الوسائل دي. الوسائل اللي بتوصلنا للديمقراطية نفسها. هي الديمقراطية نفسها اللي هي ايه؟ الحكم من خلال الشعب على هيئة الأغلبية. إن الشعب فئة من الشعب، الشعب بيختار فئة تحكم وتعمل له قوانين ودساتير. يبقى الشعب بيحكم الشعب على نظام ايه؟ الأغلبية. عشان كده الشريعة عندنا بيقول الشريعة بتحكم على نظام ايه؟ على نظام معصومة. شفت الفرق بين السرى والسرية؟ بل أبعد من ذلك وأكثر، بل مناسبة أصلا بين هذا الفرق. إنك تحط رقبتي يا ظالم تحطها في إيد ناقص زي زي، يفضل يحطني في دساتير ويبهدلني معاه. وقوم أنا أسيب ما وضعه الله عز وجل لنا الرؤوف الرحيم الطيب سبحانه وبحمده. شوف أي ظلم، أي ظلم يأتي به الشرك بقى، ولذلك ضيعوا البلاد والعباد. عشان كده جاء في الأثر الذي أخرجه الإمام مالك في الموطأ، لا أعلم يعني درجته، لكن ذكره الشاطبي في الاعتصام ساكتا عليه ومستدلا به، أنه قال إنه قال إيه النبي صلى الله عليه وسلم، قال وما حكمت أمتي بغير ما أنزل الله، وما حكموا بغير ما أنزل الله إلا سلط الله بعضهم على بعض وسالت دماؤهم، أو قال كلمة نحوها عليه الصلاة والسلام. تعال دور على الديمقراطية شوفها الدم بيسيل فيها قد إيه، شوف الدم بيسيل فيها قد إيه. شوف الجزائر لما حصل فيها الانقلاب العسكري عمل إيه، دم الركب. هو كده لأنك دخلت في الحكم غير ما أنزل الله. شوف الأمثلة على ذلك أكثر من كده شكلها إيه. الشعوب اللي دخلت تحت الديمقراطية تحت طواغيت الحكم حصل لهم إيه؟ هما نفسهم اتسلطوا عليهم فأرقوا منهم الدماء. شوف حلاج بقى مثلا عند صدام، شوف حلب عند الحافظ أسد اللي هو أبو المجرم، مجرم أبو مجرم. شوف اتفرج حصل إيه، ضربوا الناس بالكيماوي، دبحوا الناس في الشارع. هو هكذا يا إخوة، هذا هو، هذه هي عاقبة الحكم بغير ما أنزل الله، حمام الدم كما ترون. ولعل نذكر شيئا من التاريخ هذا، الشاهد إن هو إن زي ما أنت شايف كده الآلية هي تساوي في الشريعة الإيه؟ الوسائل. طيب المشايخ قالوا الآلية دي هي خدت حكم غير حكم الوسيلة، حكم المقاصد. المقصد هو الديمقراطية اللي هو إيه يا شيخ؟ برضه نزلت انا بقول لك اللي هو ايه يعني؟ الوسيله هي الديمقراطيه كلها، ولا الديمقراطيه دي فيها حته وسيله وحته مقصد؟ قال لك لا، فيها حته وسيله وحته مقصد. ازاي؟ قال لك الوسيله دي هي اللي احنا بنعمله ده، اللي هي اليات الديمقراطيه، انما المقصد كفر. طب يا سيدي، هي الديمقراطيه ده احنا عارفين ان هي حكم الشعب للشعب بالاغلبيه. ايه بقى؟ فرح قال لك انه الصندوق واختيار النائب ووضع الورق وتقف الطابور اللي هو احسن من كام الليل ده، وزي ما قالوا ها عارفين الباقيعه دي والحاجات ديت، وقعدوا 3 ايام زياده ما حصلش في تاريخ مصر كله يا جماعه، وكانوا حاسين انهم عملوا حاجه جامده وهم بيشاهدوا الشرك. شربونا، نسال الله العافيه وربنا يعفو عنا، شربونا الشرك، وده حاجه جامده جدا انك تقف الطابور لحد الله. طيب وبعدين هو دي الوسائل يعني، الصندوق والطابور واللجنة والقاضي اللي خلى الست المنتخبة تقلع النقاب، واللي طلع مننا مع الأسف اللي قال لو ما لعسوش النهاردة هتفضل على عطل عمرها، اللي جاية كانت لابسايا حسن مبارك اللي هو الطاغوت الكبير اللي كان سايق الناس بالحديد، كانت لابسايا جمال عبد الناصر اللي هو بقى طاغوت طفرة، جمال عبد الناصر ده طفرة في الطواغيت، وكانت لابسايا أيام معرفش جاب الكلام ده منين، إنما المهم هو تعبيد الناس للطاغوت بعد أن عبدوهم أنفسهم مع الأسف الشديد. هي دي الآليات، الصندوق القاضي البتاع الحاجات دي لحد ما تخش جوه البرلمان. ده إيه بقى الديمقراطية نفسها بقى؟ لجنة المية. مش ده كلامك كده، ده معنى كلامك اللي أقدر أفهمه، بس بقى هو ما قاليش على الحتة دي. خلي بالكم يا إخوة، ودي بقى حيل أهل البدع بقى. مش بقول إن مشايخنا كانوا أهل بدع، لكن بقول إنهم صاروا بأخلاق أهل البدع، لان خلاص هواف كده اتفقوا وامر دبر بليلة ان لازم نسلك الطريق ده، والدنيا اتغيرت وبقى من دماغه، فخلاص هنمشي مشي بدون حساب، بقى كل بياخد كل خطوه تحت رجليه. فلذلك بدا خلاص ما كلمنيش عن لجنه المية وعن سن الدساتير، انما كلمني عن الاليات. الاليات جائزه والبتاع جائزه، ودي كنت شفت لما طلعوا واحد من يعني اللي بيتصدر القضيه السياسيه او كده اللي هو الشيخ عبد المنعم الشحات، قعدوا كده وعملوا احراج يعني، قالوا ايه رايك في الديمقراطيه؟ قال بقى جائز، الاليات بتاعتها ما فيهاش حاجه واحنا هنخش الديمقراطيه، ما تخشوش بقى كده اصل الحكايه. قالوا طب ممكن تسمع بقى الحته دي؟ قال له الشاشه راح عرضه درس ليه، هو بيقول في الدرس نحن لا نقول الديمقراطيه حرام، نحن نقول الديمقراطيه كفر. قال له ها ايه رايك؟ ايه اللي خلاكم غيرتوا رايكم بقى؟ قال له ما غيرناش راينا حاجه. قال له ما ليه؟ قال له اليات الديمقراطيه ليست كفرا، انما الديمقراطيه نفسها هي كفر. وقالوا كده لاتباعهم، وطيب هي ايه يا جماعه الديمقراطيه؟ ما حدش قال. طب ايه الاليات؟ هو اللي انت شايفه قدامك دي برضه شيء مباهو كده، بس انا بحاول اترجم ان عشان خاطر ده نسخه الحكم يعني. يبقى تخش تحط الورقه في الصندوق والعدد والكلام ده كله لحد ما تطلع، تخش في الديمقراطيه بلجنه المية بقى اللي هي ايه اللجنه الملعونه دي، اللي هتقعد تحط بقى الدساتير اللي هتبدا تحكم الخلق، وتقول لك نعرضها على مجلس الشعب، واذا مجلس الشعب يوافق وبعدين نعرضها على الناس، والناس ما توافق مش عارف عمل ايه، و60% زعلانين قوي، احنا كنا مفكرين هيبقى 80%، وحكايه كده يعني يندى لها الجبين وسيذكرها بالبؤس التاريخ. يبقى اذا هذه هي الاليات اللي تقصدها، وبعدين بتاع نفسه هو ده. طب يا جماعه الاليات دي فيها حاجه؟ قال لك لا ما فيهاش حاجه. اي يعني ما فيهاش حاجه؟ الحكمه ايه اصلا؟ عندي احكام خمسه، كم الخمسة اللي تاخذ عليها اي حاجه في الدنيا ليها حكم كده، فاما ان يكون حراما او ينزل من الحرام بقرينه فيبقى مكروه، واما ان يكون واجبا او ينزل من الواجب بقرينه فيكون مستحبا، واما ان يكون مباح مستوى الطرفين او مش مستوى الطرفين على كلام بعض العلماء. المهم يعني ان اما ان يكون مباح بدون البحث في المساله دلوقتي. هو بقى حكم ايه من الاحكام الخمسه دي؟ قال لك الاليات حرام. طبعا الكلام ده بيتقال في الديره، هو خلاص قال اطلقها كده مع الناس وخلاص. اصل انت بص يا اخوه، هم لما دخلوا في عقد مع الـ الـ الـ الـ الديمقراطيين والعلمانيين، انا ما بديش اقدر اقول له بدات ان في كفر وبتاع، انت بتكفرني ليه؟ مش هتلعب معانا خلاص، يلا مع السلامه، مش مكفرنا؟ فانا هقول له لا والله ابدا، والله ده انت صاحبي، مش قلنا قبل كده بقى في صحوبيه بيننا؟ ما هو ده لازم ضروري، لانك يعني دخلت معاه خلاص تقاطعته في باب، ولا تقاطع مع الطاغوت يبقى يدخل في في في في رعايه الطاغوت على طول. المهم ان هو ما يقدرش يقول الكلام ده، فبدا يقول كلام بيحسن. فقال لك يا والله يا جماعه طبعا لانه ليه اتباع، والاتباع دول هم جمهور الناس. الاتباع دي متربيين على تربيه السلفيين والجماعه الاسلاميه وجماعه الجهاد، التيار ده كله مش دعوه بالاخوان. الاخوان متربيين تربيه علمانيه، هي جماعه علمانيه لكنها بتصمم. لكن هم علمانيون فعلا يعني، ده يعني بيدخلوا في الدين بشكل منحد جدا، والعلماء نقف معهم وقفه ونقول لك يعني التاريخ شكله ايه. تاريخ كان حقيقه تاريخ سيء للغايه. لكن الجماعات الاخرى دي لا، بتتكلم في الحكم، الحكم غير منزل الله كفر، وكانوا بيخالفوا الاخوان. طيب انا هكلم الجمهور ده ازاي؟ اللي هم عتاد الناس وقوه الناس على الارض، هكلمه ازاي؟ هو ده اقول له الاليات تنفع، والديمقراطيه نفسها هي اللي كفر، وساكت على زي كده وخلاص. الناس مشيت في المسائل. بعضهم بقى كان لما بيصرح لما يتزنق شويه ولا حاجه يقول والله احنا قلنا الاليات تجوز، لان الاليات ديت هي حرام، والمحرم ده بيبيحه الله عز وجل بالاضطرار، انما الديمقراطيه نفسها هي كفر. طيب ما انت دخلت، ما هو الاليات دي بتوصلك للديمقراطيه يعني، مش ما قلت بوصلك. ساكت برضه، خلي بالك من المساله دي، ام ساكت عن الحته دي برضه، او ربما ما يكونش عارف. خلي بالك في بعض المشايخ مش عارفين، بس ماشيين ورا مشايخ ثانيه يعني في مشايخ مثلا اللي يقول الدكتور محمد المقصود بيمشي وراه، هو شخصيا مش عارف ليه برضه، مش عارف المساله كلها ايه بالظبط يعني، بس يمشي هنا مثلا اللي يقوله مثلا الشيخ ياسر ابراهيم يمشي وراه يعني، بتبقى في مدارس كده وماشيه بالطبيعه. المهم يعني انه في النهايه ما فيش في تعريف جيد ولا حاجه لده، انما المهم احنا طلعنا بان دي اسمها وسيله. هنا السؤال مطروح بقى، الوسائل لها احكام المقاصد؟ يعني ينفع اقول الوسيله لوحدها حرام والمقصد كفر، ولا الوسيلة كفر لأن المقصد كفر؟ طب ينفع تبقى الوسيلة محرمة أو محظورة والمقصد مطالب به من الشرع؟ خلي بالك إن الوسيلة والمقصد هما جسم واحد كده، بس هو ده زي ما تقول إيه، زي ما تقول طريق وبيت. اخش عندك مثلا الفيلا بتاعتك، عندك فيلا كده ربنا موسع عليك، اقوم اول ما ادخل من الباب الاقي طريق، اما امشي في الطريق ده اخش جوه الفيلا، فهي دي الوسيله، امشي جوه الطريق عشان اخش لك جوه اقعد معاك في الانترنت. هي جسم واحد ولا لا؟ هو اسمه بيت، بطريقه نفسه بالطريق كله اسمه بيت، فهي جزء واحد. فهل يمكن أن يكون هناك أمر بالوسيلة، أمر شرعي بالوسيلة وأمر شرعي بالنهي عن المقصد اللي هو أدت إليه الوسيلة؟ ممكن كده؟ دي حاجة عايزة تحل الأول، تكلم فيها الأول. ممكن يبقى في الأمر فيه تحريم والإباحة في من جهة واحدة؟ ممكن يبقى كده. طب في حالة تانية، ممكن تبقى الوسيلة لها حكم يغير حكم المقصد. الوسيلة مثلا زي ما قالوا كده محرمة، بس المقصد كفر، ده صورة. ممكن تبقى الوسيلة نفسها بتؤدي الغرض وتبقى هي كمان نفسها مقصد إذا اعتمدناها وكده يعني، ولا ده مستحيل ومش ممكن؟ أو دي مسائل محتاجين نطرحها من النقول بقى، اللي نقولها إن شاء الله عز وجل على أهل العلم في مسألة الوسائل لها أحكام المقاصد. طبعا النقطة الأولى بس عشان نخلص منها، لأن هي كلمتين ونص، النقطة الأولى عشان نخلص منها هي كلمتين بس. الـ الـ الـ الوسيلة لها حكم المقصد، ولا يمكن أن يختلف الحكم بالتضاد بين الوسيلة والمقصد، فتكون الوسيلة مقصودة. أن يقول لك إيه، يجوز لك فعل الوسيلة ثم لا يجوز لك أن تصل إلى المقصد، هذا ممنوع. الكلام ده قاله الشاطبي رحمه الله في الموافقات، وقال إنه الـ الـ الـ الـ الوسيلة لا يكون هناك أمر ونهي من جهة واحدة، ما فيش أمر ونهي بيجوا من جهة واحدة أبدا، بيجوا مع بعض. عارف ليه؟ لأن ده تكليف بما لا يطاق، ده تكليف بما لا يطاق. يعني أقول لك مثلا اعمل الحاجة الفلانية وبعدين أقول لك ما تعملهاش، نفس الحاجة دي، قوم يا أخي فلان اعمل لي كوباية شاي لك، بس لو سمحت اوعى تعمل لي كوباية شاي. هتقول لي طبعا يعني اعمل لك ولا ما اعملكش، مش كده؟ فلذلك هذا بيكون بره، بيكون بعيد عن الـ عن الـ بيكون هو حكم بما لا يطاق، زي ما قال الشاطبي رحمه الله. ولذلك هذه الصورة ممنوعة. يبقى ما تقوليش ان الوسيلة تحل، طبعا هو حقيقة عشان نتقول طبعا ما قالش الوسيلة تحل، لكن قال ان احنا الوسائل جائزة لنا. طبعا هو يقصد جائزة بالرخص، لكن بتقع في نفس واحد تابع انها جائزة عن حلال، انما الديمقراطية نفسها غير جائزة. طيب المسألة الثانية بقى، زي ما قلنا، هل ممكن يكون السبب غير ممكن يكون السبب غير المسبب، يعني يكون الوسيلة غير المقصد في الحكم، ولا هو هيبقى شيء واحد حكمهم واحد؟ ونشوف النقل في هذه المسائل يا إخوة بيقول إيه. قال الشاطبي رحمه الله، وطبعا احنا هنا زي ما قلنا قبل كده بنتكلم عن كتب المقاصد او العلماء المقاصديين اللي ابرزهم الحقيقه الشاطبي والقرافي، وابرزهم طبعا كتاب الفروق وكتاب الموافقات. لما بننقل عن هنا، لان القضيه لابد انتوا فاكرين لما نقلنا كلام الشاطبي لما قال ان سبب عطب العالم لما يجي يفتي بيغلط ازاي؟ قال لي انه ما عندوش علم باللغه العربيه، او ما عندوش علم بمقاصد الشريعه وكيفيه الاستنباط منها من الشرع، او ما عندوش علم بالاثنين. فاللي عنده علم بمقاصد الشريعه ما عندوش علم باللغه العربيه، هيبقى عنده مقاصد الشريعه يجي يستنبط من القران ما يعرفش انه مش فاهم اللغه العربيه، مش فاهم خطاب القران شكله ايه بالظبط. واللي عنده علم باللغه العربيه وما عندوش علم بالمقاصد هيجي يستنبط، هيطلع حاجه هو شايف ان معناها جاي كده، لكن هو في الحقيقه في الشرع مخالف. فلابد ان يجمع الاثنين مع بعض، ما جمعهمش بيبقى قصر عن اله الايه، الفتوى والاجتهاد. فاذا بقي عليه شيء من الجهالات من حيث الاجتهاد او النظر فاجتهاده حرام. الكلام ده لنا على الشاطبي برضو، ما ينفعش كده، ما ينفعش تتكلم بقى. عشان كده لابد ان تكونوا نقله، انك تقول عشان كده بيقولوا ان قال تعميم بيجيب كلام من عنده، بيجيب كلام ما حدش سبقه فيه. وانا عاوزك تدقق زي ما بقول لك كتير في المسائل ديت، لاني معرفه هذه الاصول يا اخوه، معرفه هذه الاصول هي اللي تصل بيك الى ايه، الى انك ترد الشبهات. الشبهات ممكن تبقى اكثر بكثير من تبقى اكثر بكثير من ان احنا نقعد نتكلم فيها في مجلس، واكثر بكثير من انك احنا تعرف ترد عليها اصلا. يعني ما اعرفش ارد عليها الا باني اثبت الاصل، لكن في ممكن الشبهه ما اعرفلهاش حل. انا ما اعرفش هي كانت ازاي دي، يعني جت ازاي، انا اعرف فاقول لك ما اعرفش هو كان ظروفهم ايه للقصه اللي انت بتحكيها ولا الاصل اللي انت بتحكيه. لكن انا عندي الاصل، الاصل ده محرم مشرك، وهذا باجماع. يبقى القصه دي تتاولها تدخل تحت الاصل، يا اما نقف عندها ونقول كله من عند ربنا. شفنا الكلام ده قبل كده، ده كلام بصراحه سلاسي من الزهر، خلي بالك منه، ده اصل عظيم جدا. وزي ما قلت لك ان ده اصل في رد رد الشبهات. في اشياء هتلاقيها جايه ما نعرفش نكلف، لازم تحكم الاصول عشان اذا جالك اي صوره تعرف تطوعها. اعرف احكم على الصوره دي لان معايا الاصل. الناس اللي بتفتري وبتشبه وبتاتي بالشبهات مش هيبطلوا، كل شويه هيفتح القران ويطلعك منه حاجه. هل الفرق خلص؟ لما الفرق شغاله وبتتطور، خلي بالك، والعلماء بيثبتوا تطورها ده. لكن انت طول ما انت معاك الاصل تثبت كلام اهل السنه. اذا ما هي قضيه الوسائل وما هي قضيه المقاصد وما علاقه الوسائل بايه بالمقاصد؟ كانت هذه مقدمه، ثم نعرج ان شاء الله عز وجل في اللقاء الاتي على هذه القضية بمسائلها، وننقل فيها كلاما لأهل العلم يبين هذا المعنى إن شاء الله عز وجل في المجلس الآتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ممن إذا دعي بادر وإذا نهي انتهى وعقل مثواه فهذا لنفسه. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.